بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحبوا بإخوتي الحضور معنا في درس اليوم وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر ربيع الثاني من العام الثالث والثلاثين بعد 400 للهجرة، في درسنا 15 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. وأحب في البداية ننبه أن الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون إجازة بمناسبة الإجازة في المدارس والجامعات، ويكون لقاءنا إن شاء الله يوم 11/5 إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام. إذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، والرب ليس بقابل صفة الكلام، فنفيها ما فيه من نقصان. فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان، إذ أخرس الإنسان أكبر حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان. فجحدت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان، ووقعت في تشبيه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. الله أكبر، هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبح. هذه الأبيات كما تلحظون أيها الأحبة ذكرها الشيخ رحمه الله وهو يناقش صفة الكلام، بعد أن ذكر في الدرس الماضي أن جحد صفة الكلام يلزم منها جحد الرسالة. صفة الكلام يلزم من جحدها جحد الرسالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بماذا؟ بالقرآن وهو كلام الله. فإذا جحدت صفة الكلام لم يبقى للرسالة وجود. هنا أتوا بصفصفة يقولون إننا وإن سلبنا صفة الكلام عن الله فليس هذا نقص، لأن الكلام لو وصفنا الله به لشبهناه بالحيوانات الناطقة، فهذا هروبا من هذا الأمر نهرب ولا نثبت صفة الكلام. قال لهم الشيخ: أنتم وقعتم في شر من هذا الأمر في مرتين. الأمر الأول الذي يسلب منه صفة الكلام يكون ضده إيش؟ الخرس. والخرس أنقص صفة أنقص من صفة المتكلم. ثانيا، صفصفتكم أن هذا فيما لا يقبل الكلام وأن الذي يقبل الكلام هو صفة الحيوان، نقول إن الإنسان الأخرس، الإنسان الأخرس مع وجوده خرسا فهو أكبر من إيش؟ أكبر من الحيوان، أكبر من الجماد. فترتضون أن تطلقون صفة الكمال على الحيوان وفي ربكم إما تصفونه بالخرس وإلا تجعلون الحيوانات أكبر منه؟ تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوا كبيرا. يقول الشيخ: فأنت هربت من التشبيه والتجسيم في زعمك لما أثبت صفة الكلام، وأنت قد شبهته بماذا؟ بالحيوانات وبالناقصات وبالجمادات، وهذا أشنع والعياذ بالله، وهذا نتيجة الأهواء المغرضة التي تتكلم في الله بغير نور من الله وبغير دليل من الوحيين الكتاب والسنة. قال بعدها: فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله. هنا أحب دلالة الإلزام دلالة مهمة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم. ما هي دلالة الإلزام أو دلالة اللزوم؟ من يعرفها لنا؟ هو دلالة اللفظي على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له، لازم له. قال: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن، من 1000 وجه أو قريب 1000 يحصيها الذي يعنى بهذا الشأن، فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان، إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيانه. يقول الشيخ رحمه الله: ثبت من أكثر من 1000 وجه أن الله خلق العباد وخلق إيش؟ أفعاله. هذه من القضايا اللي أصبحت من البديهيات، والله خلقكم وما تعملون. قال: على لازم هؤلاء الأفاكين في عدم إثبات صفة الله، صفة الكلام، تحت زعم أننا لو وصفناه بالكلام لشبهناه بالحيوان. يقول الشيخ: يلزم من هذا أن كل كلام مخلوقات الله هو كلام الله، لأن الله خلق الناس وخلق الخلق كلهم وما هم عاملون. فيكون الخلق، خذ الناس مثلا، كم يكون في الناس ممن يتكلم الفحش ويتكلم الكفر ويتكلم الزندقة ويتكلم الألفاظ القذرة؟ على كلامكم يكون هذا كلام الله؟ خسئتم وتعالى الله وتقدس عن قولكم. من اللي سبقكم إلى هذا؟ سبقكم الصوفية الغلاة أصحاب الحلول والاتحاد الذين قالوا: ما في الوجود خالق ولا مخلوق، ما في الوجود إلا الله. قالوا حتى نفسك، قال: ما في الجبة إلا الله، ويقول بالجبة على نفسه، يقصد نفسه، قاتلهم الله. طيب حتى الواطئ والموطوء، قال: نعم يكون ذلك. ومن هنا تعرف أن هذا أقبح كفر على وجه الأرض، لم يشابه كفر الاتحادية إلا كفر اليهود في التلمود. يعني الكفر اللي موجود في التلمود هو أشنع كفر على وجه البسيطة، ويأتي معه وفي درجته كفر الاتحادية الذي يقول كل شيء هو الله، كل وجود هو الله، تعالى الله عن قولهم. وأرجو من الإخوة اللي يحضروا معنا لأول مرة ينتبهون، يعذرونا، هذه مسائل كنا قاعدنا لها في الدروس الماضية، هذا الدرس 15، وفي إخوة يحضروا معنا لأول مرة، أنا ما أستطيع أني أرجع التأصيل اللي ذكرته في الدروس السابقة من أجل، لكن عليهم أن يراجعوا النونية ويعرفون، أو يراجعون الدرس في موقع المسلم ويجدون هذا إن شاء الله. قال: فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه ذي السلطان، إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان. يعني يقول إن هؤلاء المجرمين يقولون: ما دمت تقولون إن بيت الله، وهي إضافة تشريف كما تعلمون، مثل بيت الله، ناقة الله، هذه إضافة تشريف، وإلا الكعبة مخلوقة والناقة مخلوقة، لكن هذه إضافة تشريف، مثل عبد الله إضافة إيش؟ تشريف. قالوا هؤلاء المجرمين: ما دمتم قلتم بهذا، احنا نقول ايضا في الكلام مثل هذا. اذ كان منسوبا اليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الاركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان. ايش قال؟ قال: حذر التناقض، اذ تناقضهم ولكن طرده في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان، فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم كرب ذي الأكوان، ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان. يقول الشيخ: ما ذكره التعميم بأنكم تستدلون علينا أنه ما دام قلنا أن بيت الله وناقة الله إذن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا يجوز التعميم في هذا الأمر، التعميم في هذا لأن إضافة الذي قلنا في الدرس الماضي، لأن إضافة مثلا الكعبة حين نقول بيت الله إضافة مخلوق إلى خالقه، فرق بين إضافة مخلوق إلى خالقه إضافة تشريف وبين إضافة صفة إلى موصوف. فنحن نتكلم في صفة الله، صفة الكلام، كلام الله الذي تكلم به تبارك وتعالى ولا يزال يتكلم به. هذه صفة لائقة بالله تبارك وتعالى، إضافة الصفة إلى الموصوف غير إضافة الخلقة إلى الخالق. فلا تعمم أيها المبتدع، لا تعمم، التعميم هو الخطأ، لا بد من تفصيل الأمور. ففرق بين إضافة صفة وفرق بين إضافة مخلوق إلى خالقه. هنا علشان تتضح هذه الصورة لا بد أن يوضح مسألة التفريق بين الخلق والأمر. هذه المسألة أيها الأحبة، في مسألة الخلق والأمر، ربنا تبارك وتعالى لما قال ألا له الخلق والأمر، صفة الخلق صفة اعترفت بها البشرية، ولا يسألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولا يسألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول إلى آخره. لما جاء الأمر آمنوا صلوا صوموا افعلوا، قالوا لا، الذي جعل الخلق والأمر شيئا واحدا يكون مبطلا ولا محقا يا إخوان؟ يكون مبطل، يكون مبطلا. الخلق خلق الله، طيب الذي خلق المفروض أنه هو الذي يؤتمر بأمره. ألا له الخلق والأمر، يعني من جعلكم تعترفون بأنه الخالق لماذا لا تسلمون بأمره؟ الذي أوجد هذا الكون وأوجدكم من العدم وخلق كل هذا الكون وسخره لكم، لماذا لا تنقادون لأمره الذي تمثل في إنزال كتاب وإرسال رسول؟ قال الشيخ ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك في الفرقان، وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق، ما هنا شيئان. المنازع من هو المنازع؟ المخالف لأهل السنة والجماعة، يقول الخلق والأمر شيء واحد. طيب والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن، فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان، فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان، وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق للتبيان، والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان، مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن، فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى لانتفاء الحد ثاني. وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. لما قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق وبين الأمر الذي هو كلامه وكلامه غير مخلوق سبحانه وتعالى. وزعم هؤلاء المبطلين أن العطف واحد، يقول الشيخ هذا غير صحيح، فالله يقول تتنزل الملائكة والروح فيها، الروح فرد من أفراد الملائكة، فعطفه على النوع حقهم، ومع ذلك عطفوا عليها، فقال النفاه إن عطف الأمر على الخلق هو من هذا النوع، فرد عليهم الناظم رحمه الله في الأبيات التي قال لا هذا غير صحيح. هنا يقول الشيخ أن النفاه، قال الإخوة في تحقيقهم على بيت 730، قد يقول النفاه أن الأمر في الآية مصدر بمعنى المأمور، كما يقال الخلق بمعنى المخلوق، والمأمور لا يكون إلا مخلوقا، فيكون العطف في الآية عطف مخلوق على مخلوق. فرد عليهم الناظم رحمه الله بأن الأمر في الآية سواء جعل مصدرا بمعنى أحد الأوامر أو كان مفعولا فهما سواء في مخالفتها للخلق والمخلوق، وذلك لأن المأمور لا بد له من آمر كالمصنوع لا بد له من صانع، فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور، كما أن الخلق إذا انتفى انتفى المخلوق، فيكون الأمر في الآية مغايرا للخلق على كل الأحوال. الآن الخلق إذا قلنا هذا الأمر خلق الله، وهذا الجبل خلق الله. إذن هذا الخلق وذلك الخالق. الأمر إذا صدر لا بد له من إيش؟ من آمر. هنا نأتي السؤال في الآمر، الله أليس هو الخالق؟ وتعترفون أيها الخصوم بهذا، كيف يكون أمره مخلوقا وأمره صفة من صفاته؟ لا يكون شيء من صفات الله مخلوقا أبدا، ليس كمثله شيء، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. ما دام اعترفتم بالخالقية لله ووجود المخلوقات تدل على هذا الخالق، الأوامر التي نزلت من عند الله لا بد من هذه الأوامر أن تقوم بإيش؟ بأمر أصدر هذه الأوامر. هنا يأتيكم السؤال، هل هذا الأمر مخلوق ولا خالق؟ أنتم قبل شوي في الخلق تقولون خالق، نقول هذا الخالق له أوامر، فكيف جعلت الأمر مخلوقا؟ هل تقيس الأمر على الخلق؟ هذا عاتهم في الفكر، كيف تقيس أمر من أصدر الأمر على خلقته؟ الخلق استدل رابع على الخالق، ما في هذا الجدال. هذا الخالق له أوامر، أنت تقول إن أمره مخلوق مثل ما أن خلقته الأشياء موجودة كلها أشياء، قال لا، هذه خلقة يعني نراها بأعيننا وكانت قبلها عدما ويلحقها فناء إلى آخر ما هو معروف في أمور الخلق، لكن الأوامر والأمر لا يكون إلا كلاما وبإرادة. هذه الإرادة اللي قامت من الله تبارك وتعالى، قامت بذات ربنا تبارك أسماؤه، وصارت أمرا أوحاه إلى أنبيائه ورسله فبلغوا بها الخلق. كيف قستم هذا على الخلق فجعلت الأمر مخلوقا؟ إن هذا من الإفك، بل أمر ربنا تبارك وتعالى هو من كلامه وكلامه غير مخلوق، لأن أي صفة من صفات الله فهي لائقة بجلاله ليست كصفات خلقه تبارك وتعالى. يقول الشيخ، وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. كيف؟ ذكر الخصوص وفعله متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني، فأتى بنوعي خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيان، فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. يا لروعة هذا البيت، فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. أي والله، ولهذا تجد أن الموفق اللي تدبر القرآن، وخاصة إذا كان ذهنه صافي أو مر به حدث هزة ثم سمع الآيات وتأملها وتدبرها كأنه لأول مرة يسمع هذه الآيات، هذا من سر إعجاز الله في هذا القرآن. ويعني تأمل في الأئمة هذه الأيام، أي إمام يقرأ آخر سورة إبراهيم ويتأمل أحداث سوريا كأن الآيات لأول مرة يسمعها. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وبعدين تمشي الآيات، قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام. هذه الآيات لما تقرأ في مثل هذه المناسبة تحس كأنها تخاطبك لأول مرة، مع أنك قد قرأتها مرات ومرات وكررت، لأن هذا كلام الله الذي لا يثنى على كثرة ترداد. هذا الأمر أيها الأحبة، يقول الشيخ رحمه الله، إن ربنا تبارك وتعالى خلق الأشياء وإضافة بعض المخلوقات إليه من إضافة التشريف مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة خلقة إلى خالق ولا إشكال فيها. أما أوامره التي هي ممثلة في كلامه تبارك وتعالى وإرادته التي قامت بذاته تبارك وتعالى في أن يرسل هذا الرسول وينزل هذا الكتاب وغيره ما سبق من كتب ورسل، فهذه صفة لائقة بربنا لا يمكن أن يشملها صفة الخلق مثل ما رأيتم وأطلقتم على صفة الخلق في المخلوقات تقولون أن الأوامر تكون مثل المخلوقات، هذا لا يكون إلا صفصفة ومكابرة للحقائق، لأن الأمر لا يقوم إلا بآمر، والآمر هو الله الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال الشيخ: فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان، وهذه أيضا توضح القضية أكثر وأكثر، يعني فرق بين إضافة صفة إلى موصوف وبين إضافة مخلوق أو عين من الأعيان إلى الله يصدق عليها نقاب إضافة تشريف. والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان: عين ووصف قائم بالغير، فالأعيان خلق الخالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان، ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. الأخوة جزاهم الله خير، يعني ضربوا لكم وللقارئ الأمثلة في ما يكون عين من الأعيان في قوله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومعنى كونه من الله أن الله هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. الثاني كونه وصف في قوله: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، وقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم، معنى كونه من الله أنه صفة له سبحانه. إذن عندنا من هنا، إذا قلنا هذا الكون من الله، أو هذا الرزق من الله، أو هذه العافية من الله، أو هذا التوفيق من الله، أو هذا الجبل جعله الله بهذا الشكل من الله، هذه من هنا يا إخوان تقتضي أن هذا خلقة تضاف إلى إيش؟ إلى خالقها، لا أشكال فيها. لما يصف الله شيئا من صفاته: رحمة، رأفة، كلام، أمر، نزول، غضب، رضا، استواء، هنا تكون إضافة صفة إلى موصوف، والموصوف ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون هذه الصفات غير مخلوقة، لأن الله خالق وليس المخلوق تبارك وتعالى، لا بد أن تكون صفاته تابعة لذاته تبارك وتعالى. أما الذين خلطوها فسيأتيك ردها عليهم بما يسوءهم مثل الاتحادية وغيرهم. قال الشيخ: المضاف إلى الله، طبعا من يعني لما تكلم عن الإضافة نوعان: الأول يكون وصفا، هذه عرفناها، يقول الله تبارك وتعالى: ابتغوا من فضل الله حتى يسمع كلام الله إلى آخر الأبد. الثاني أن يكون عينا من الأعيان، وهذه لا أشكال فيها أيضا عندكم، مثل بيت الله وناقة الله وغيرها. طيب، قال الشيخ: وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة هما وصفان، لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان، إضافة إيش؟ ذات المخلوقة إلى خالق. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح الفرقان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. يعني الجهمي يقول كل شيء مضاف، إذن كلها مخلوقة، أمره مخلوق وصفاته مخلوقة والسماوات والأرض مخلوقة، كلها مخلوقة. نقول: كذبت وأثمت، بل إنك لم تفرق بين إضافة ما كان مخلوقا إلى خالقه، فهذا المخلوق مخلوق ولا شك بذلك، وأما إضافة الصفات من علمه وبصره وعلمه وكلامه وإرادته وغضبه ونزوله وكل ما صفاته، فهي لائقة به تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ: فصل. طبعا حتى تعلمون يا إخوة أنه فقط التخليط، شوف كان أكثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن يا إخوة قل والله ثم والله ثم والله نحن من أحوج خلق الله إلى هذا الدعاء، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشبهات والزيغ والضلال. فليدعو كل منا وخاصة في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا تتصور أن الطوائف، يعني أنت تعجب فعلا، وهذا الأمر دائما يثير عندي سؤال كبير فلا أجد جوابا له إلا أدعو الله تبارك وتعالى يثبت له القول الثابت. التخليط مو فقط في الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، لا، وناس كانوا منسوبين إلى أهل السنة ومع هذا وقعوا في أخطاء أنت تعجب كيف وقعوا فيها. من هؤلاء ابن حزم. ابن حزم علم من الأعلام الكبار، صاحب المحلى، صاحب الفصل في الملل والنحل، صاحب الرد على النصارى، عالم تحدثت الدنيا بعلمه، ومع هذا وقع في فخ في هذه المسألة، فلم يثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلال الله. لذلك ابن القيم ما وفره، لابد أن يرد عليه. ليه؟ لأن الحق فوق الجميع، يغضب من يغضب ويرضى من يرضى. قال: وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا اثنان بل أربع، كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا، هذه الثلاثة خليقة الرحمن، والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن. إذن ابن حزم مع الأسف قال إن هناك ما يطلق عليه القرآن أربعة: الذي نتلوه بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. هذه مخلوقة. المعنى القائم هنا يلتقي مع الأشاعرة في الرابع. المعنى القائم بذات الله إيش؟ غير مخلوق. احنا نقول ان من ان صغار او اطفال اهل السنة اللي تنور بنور معتقد اهل السنة يستطيعون يردون على ابن حزم، على كبر من يرد على ابن حزم؟ نقول ان الكلام يا اخوان، اهل السنة يقولون الكلام، لما نقول هذا القرآن وكلام الله، وفرقت لكم لما قلت الإنسان يقرأ وسألتكم سؤالين، إذا قلت لك واحد يقرأ الفاتحة، عبد الكريم يقرأ الفاتحة في الغرفة اللي بجوارنا، فسألتكم سؤالان: هذا صوت من؟ صوت عبد الكريم. طيب سألتكم السؤال الثاني: هذا كلام من؟ هذا كلام الله. فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء، الكلام ينسب لمن قال ابتداء هذا كلام الله، يقرأ فلان. فالخلط العجيب الذي وقع فيه ابن حزم أمره عجيب جدا. اللي مكتوب في المصحف مخلوق، كيف يكون هذا؟ فخلط الأمور. بينما الإمام الذهبي في كتبه وغيره من علماء الأمة قبله بعده حطوها بأكثر عبارة كذا تعتبر من البديهيات اللي تحفظ كذا في لوحة: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. شوف ما أروعها، تزيل عنك كل إشكال. وعرفنا كيف أن الإمام أحمد رحمه الله لما قالوا له اللفظية قالهم جهمية وبدعهم، لأن كلمة لفظ تشتمل على الأمرين، تشتمل أي مهمة الله يفتح عليك، تشتمل على فعل الأبد الذي هو مخلوق، وعلى كلام الله الذي هو غير مخلوق. لذلك لا بد من الفصل في المسألة. إذن ابن حزم يقول إن المتلو بالألسنة والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور هذه كلها مخلوقة. المعنى القائم هنا التقى مع الأشاعرة في كلمة المعنى القائم. المعنى القائم بنفس الله هو إيش؟ غير مخلوق. و قال الشيخ إن أيضا أضافوا أمرا لتكون خمسة: المعنى المفهوم من التلاوة، إن هذه أيضا مخلوق. وهذا الأمر المحققون جزاهم الله خير في صفحة 233 وثقوا سواء من كتابه الدرة أو غيره من كتبه يعني وثقوا كلام بحسب، حتى ما يأتي واحد يقول أنتم تقولون على الناس ولا توثقون كلامهم. طالب العلم لا بد أن يوثق، واجب المهمة المحقق. وجزاهم الله خير، كتاب الدرة مطبوع وكتاب الفصل مطبوع وغيرها من كتب ابن حزم اللي تكلمت عن المسائلة. قال الشيخ: وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببياني، يعني أنه إيش خلط الأمور، كان يروم أن يصل إلى شيء، وإيش إيش كان يروم، وده أن يصل إلى كلمة أو إلى مصطلح الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، لكنه ما وفق إلى هذا. إن المعين ذو مراتب أربع عقلت، فلا تخفى على إنساني في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببناني، وعلى جميع الاسم يصدق، لكن الأولى به الموجود في الأعيان، بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان، فالشيء شيء واحد لا أربع، فذهب ابن حزم قلة الفرقان، والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان، وكذاك أخبرنا بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان، وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الشيطان، وكذاك أخبر أنه المتلو والمقروء عند تلاوة الإنسان، والكل شيء واحد، لا أنه هو أربع وثلاثة واثنان، وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بناني، لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الديان سبحانه وتعالى، والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده، يعني واحد صوته على مقال المصريين وحش، واحد صوته يخلي قلبك يرقص طربا وحبا لسماع صوته، فالناس يختلفون في الأصوات، والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان، وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان، أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن، ولقد أتى بصوابه في نظمه من قال قول الحق غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هو يشير إلى نونية القحطاني رحمه الله. إذن الشيخ يقول إن ابن حزم في تخليطه وما دخل فيه من أمور فلسفية، مثل وجود الشيء له وجود ذهني وله وجود خارجي، وقد يكون الوجود الذهني أحيانا يفرض الشيء المحال ولا يتحقق هذا الوجود الذهني في الخارج، ويعني ابن حزم دخل عليه هذا الأمر كأنه يريد أن يتخلص من شيء أو يروم شيء فلم يوفق إليه، لأنه أشكل عليه كيف نحن نقرأ هذا الكلام ونقول هذا كلام الله وحنا الذي قرأناه، وكيف نكتب ونقول إن هذا أنه كلام الله، لا أجل هذه كلها مخلوقة وكلام الله حقيقة هو اللي في نفسه سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله ويعني يبين الدلائل الواضحة أن ما كان من فعلك أيها العبد لا يغير في حقيقة كلام الله شيء، أنت تنطق كلام الله، فإذا سئلت هذا كلام من؟ قلت كريس كلام الله. أما أفعالك في نطقك يعني الصوت، أو فعلك وأنت تكتب، فالأصوات نأخذها واحد واحد، الأصوات هناك صوت قبيح وهناك صوت متوسط وهناك صوت جميل وهناك صوت، ألم يثني صلى الله عليه وسلم على موسى يقول لقد أتيت مزمارا مزامير آل داود؟ طيب فالأصوات تختلف، الناس في الخطوط تختلف، فيهم من خطه سيء وفيهم من خطه من أجمل الجمال، المصاحف قد يوضع في ورق سميك، قد يوضع في ورق قد يجلد، كيف تخلط هذه الأمور وأنت لك عقل؟ لأن الكلام يشمل كل ما قلنا من هو كلامه، سواء نطقنا أو كتبنا أو حفظنا أو سمعنا لا يتغير السؤال حين نقول هذا كلام من؟ هذا كلام الله. هذا كلام الله. كيف تخلق أفعال العبد من صوت أو كتابة أو تجليد أو ورق تقول لا أنا هذا ما لا تخلط بين أفعال الإنسان وبين كلام الله، فإن الكلام ينسب لمن قاله ابتداء. وربنا تبارك وتعالى أقر لنا بأن نحفظه في الصدور ونكتبه في الوراق ونسمعه أصواتنا الله يقول حتى يسمع. طيب الذي هذا الكافر الذي الله قال فأجره حتى يسمع كلام الله، واحد سمع فلان يقرأ فأسمع الكافر، والثاني أسمع والكلام كله كلام الله حتى يسمع كلام. ما يلزم انه صوت فلان وصوت علان اختلافه انه هذا صوت العبد شيء وكلام الله يبقى هو كلام الله، ينسب لمن قاله ابتداء لا الى من بلغه الى غيره ثانيا. الرازي هو ابن الخطيب المشهور صاحب المعروف بالفخر الرازي، انه يعني هو أيضا من أساطين الأشاعرة، ويقول أن الكلام القائم بالنفس معنى مغاير للقدر والإرادات والعلوم والاعتقادات إلى آخر ما ذكر من كلامه، بما يعني لا يحتاج إلى أن نقف عنده كثيرا. نحن نناقش ابن حزم في مقولته التي اشتهرت عنه، فقال الشيخ رحمه الله ربنا تبارك وتعالى أخبر أنه متكلم بالوحي في القرآن، عندك إشكال ابن حزم هذا؟ لا. طيب أخبرنا بأن كلامه بصدور أهل العلم، الله يقول بل هو آيات بينات في من؟ في صدور الذين أوتوا العلم. وهل معنى أن لما صار في صدور الذين أوتوا العلم صار مخلوقا؟ لا والله، هو كلام الله غير مخلوق. طيب قال وكذاك أخبر أنه المكتوب، الله تبارك وتعالى قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، كلامه في صحف ليش مطهرة؟ هل معنى أن كتب في صحف أنه أصبح مخلوقا؟ لا والله لا يكون ذلك، هو كلام الله تبارك وتعالى. وكذلك أخبر أنه المتلو والمقروء عند تلاوة الإنسان في قول فقرأه ما تيسر منه وأقيموا الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، هل لما ترونه صار مخلوق؟ لا يقول بهذا أحد، بل هو كلام الله تبارك وتعالى. قال الشيخ والكل شيء واحد، لا أنه أربع وثلاثة واثنان، وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بنان. يعني لا تخلط بين أفعال، إحنا نكتب ونتكلم بالقرآن هذه أفعالنا، أما كلام الله فلا يتغير سبحانه، وإن نطقنا وإن كتبنا وإن حفظنا وإن كان في المصحف فهو إيش؟ كلام الله، لا يتغير ولا يتبدل تبارك ربنا وتعالى. لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الديان، والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان. طيب صوت فلان غير صوت فلان، وهل يتغير الأمر أن هذا كلام الله وهذا كلام الله؟ لا. أما أفعال العباد فأفعال العباد هذا صوت جميل وهذا صوت قبيح، ننسب الجمال والقبح هنا لمن؟ للصوت وليس للكلام الذي يقولون. طيب وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان، قبل المطابع وقبل غيرها الناس كانوا ينسخون المصاحف، هذا معروف، وغير الآن تجدون المخطوطات فتجد مصحف مكتوب بخط لا تمل من رؤيته من جمال الخط، وخط يكتبه واحد لا تكاد تقرأ الآيات لولا أنك حافظها أو قد مرت عليك من سوء خطه. ومع هذا هل تغير الأمر بأن هذا كلام الله؟ لا يتغير الأمر، هذا كلام الله تبارك وتعالى. أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق، الرق له للتجديد والورق، ثم كتابة القرآن ولقد أتى بصوابه في نظمه من قال قول الحق غير جبان. هنا يدلك على إنصاف ابن القيم رحمه الله، وأن من طبع أهل العلم أيها الأحبة أن لا يبخس الناس أشياءهم، وأن ينسب الفضل لأهله، وأن يعزو من سبقه إلى منقبة ينسبها إليه. القحطاني رحمه الله، الشاعر الكبير الأندلسي صاحب النونية الشهيرة، هو يمكن أحد أو أقوى شخص نقد الأشاعرة شعرا، حتى اعتبر أنه سل سيفه عليهم فمسح بهم الأرض كما يقولون بشعره رحمه الله. ابن القيم يريد أن يثني عليه، ولذلك جاءت أبيات القحطاني بين المعكوفين: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامر الأشياخ والشبان. ترى هذه أبيات من؟ أبيات القحطاني. هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. كيف فرق بين الأمرين القحطاني؟ فشفى، يقول ابن القيم، فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفاني. الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا، هما شيئان، فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، يعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان، ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم، وكلاهما خلقان. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا، لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما النفى الضدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. الشيخ رحمه الله هذه القضية، مع أن البعض يقول لماذا أطال ابن القيم فيها بهذا الشكل، أطال فيها لأنها ليست بالأمر الهين أيها الأحبة. إذا كان جحد صفة الكلام يلزم منه الكفر البواع، جحد الرسالة والرسول، إذن هي تستحق أنك تجلي لها الأمر. إذا كان أناس أئمة كابن حزم ولا غيره، ولا بعض أئمة الأشاعرة من الرازي خلطوا ووقعوا في هذه القضية، فأنا وأنت الثاني والثالث لا نحتاج إلى تبيين هذا الأمر وتوضيحه حتى تتضح المحجة؟ بلى، لابد من ذلك. إذا الشيخ يقول المعيب هو عدم التفصيل وأخذ الألفاظ المجملة، وهذا المنهج هو منهج شيخه كما مر معنا إذا كنت تذكره في التدمرية، لما قال إن الألفاظ المجملة لا يحكم فيها بقبولها بإطلاق أو ردها بإطلاق حتى يطلب من صاحبها البيان والتفصيل. فإذا بين وفصل، إن أراد حقا قبلنا، وإن أراد باطلا رددناه، وإن خلط حقا وباطلا بينا له ما هو الحق وما هو الباطل حتى نقيم عليه الحجة. هذا التلميذ النجيب هو على منهج شيخه، يقول إن العيب هو الإطلاق دون أن يكون عندك دليل وبرهان، الصواب هو التفصيل، والذي اتخذ التفصيل نجا من المزلقة. ها هو الإمام القحطاني وهو يعني قبل ابن القيم يمكن قرنين أو ثلاثة، كيف فرق رحمه الله بين قوله إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامر الأشياخ والشبان، يعني مكتوب بأناملهم، هو قول ربي. كيف هو قول ربي؟ آيه وحروفه، انتهينا من هذا طيب مدادنا والرق ايش؟ مخلوقان. شفت كيف فرق بين ما هو من عمل العبد وما هو كلام الله اللائق بجلاله تبارك وتعالى. فشفى، يثني عليه، فيقول القحطاني شفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. إذن هو لما فرق بين ما هي من أفعال وخصائص المخلوق من كتابة من ورق من غيره غير الكلام الذي ينسب لربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ: فعليك بالتفصيل والتمييز والإطلاق والإجمال وذو بياني، قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان. قال التلاوة، التلاوة، طيب إيش اللي يعنى بها شيئان؟ يعنى بها المتلو، يكون الحكم إيش؟ فهو كلامه، كلام من؟ لما نقول التلاوة يعنى بها المتلو فهو كلامه، كلام من؟ كلام الله، هو غير مخلوق كذل أكواني، هذا كلام الله غير مخلوق. طيب، ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. إذن كلمة التلاوة لا بد أن يفصل فيها، ما يجي واحد يقول التلاوة مخلوقة، ولا يجي واحد يقول التلاوة غير مخلوقة، لا هذا مصيب ولا هذا مصيب. نقول التلاوة مشتملة على أمرين: إن أردت المتلو فهو كلام الله غير مخلوق، وإن أردت الصوت فصوت العبد إيش؟ مخلوق. فلا تخلط الأمور وفصلها. قال: هذا الذي رصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا، لكن تقاصر قاصر الأذان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام العظم الشيباني. هنا يثني ابن القيم على الإمامين الجليلين، الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم على الأمة خير الجزاء. الإمام البخاري رحمه الله أخوان لكتاب عظيم على صغر حجمه في العقيدة، لكن من درر كتب السلف، هو كتاب خلق أفعال العباد. لما بين هذه القضية رحمه الله لم يفهم بعض أقرانه وبعض معاصريه مثل محمد بن يحيى الذهلي على جلالة قدره وعلى أنه إمام، لكن مع الأسف الحسد بين الأقران فشغب وقال أن البخاري يقول بخلق القرآن وغيره، وأثارت فتنة. لكن الإمام البخاري منها بريء لأنه كتابه موجود، وهذا لكنه ما فهموا، يقول الذين اتهموه ما فهموا مراد البخاري، مثل ما أن هناك أناس لم يفهموا مراد الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني. الإمام أحمد رحمه الله يقول: الآن عرفنا أن من قال الجهمية كفار لأنهم قالوا القرآن مخلوق وضحت، لكن كيف تأتي الناس اللفظية وتقول اللي يقولون لفظي بالقرآن مخلوق وتسميهم جهمية؟ كيف تجعلهم كلهم في درجة؟ فما فهموا مراد الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: لأن اللفظ يا أخوان يشمل على أمرين، يشمل على كلام الله الذي تتلفظ به، كلمة اللفظ، ويشمل على صوتك الذي أنت وإياه مخلوقين. فلا يجوز لك إطلاق أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا لا يجوز. أو يجي واحد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لا هذا مصيب ولا ما هذا مصيب. الصوت صوت القاري والكلام كلام. فإن اللفظ لما قال فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. إذا الإمام أحمد الذي يطلق اللفظ يقول بإطلاق إنه غير مخلوق ينفيه الإمام أحمد، الذي يقول اللفظ بإطلاق مخلوق أيضا يرفضها الإمام أحمد، لأن كلمة اللفظ تشمل على أمرين: تشتمل على كلام الله الذي تتلفظ به، وتشتمل على صوتك وأدائك لهذا الكلام حين تؤديه. إن رغبت نقف عند مقارة الفلاسفة، لأن الفلاسفة لنا معهم وقفة خاصة بن سينا إلى هنا. أي يبغى له أي نعم كلام بن سينا، لأن كلام خطير سواء في النبوات أو في تناسخ الأرواح أو في الرسالة أو في كلام الله، كلامهم كريه جدا، ولا بد من الوقفة معه في الصبر وأنا. إلى هنا ينتهي درس الليلة، والأسبوع القادم كما ذكرت إجازة إن شاء الله، ويكون لقاءنا يوم 11:5 إن الله أحيانا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل.